كلا لما يقضي ما أمره. إيش معنى هذه؟ هل لفتت نظرنا هذه الآية؟ كلا لما يقضي ما أمره. كلا الإنسان لما لم يفي بما أمره الله تعالى به. قال مجاهد: لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وجاء في الحديث: إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وجاء رجل حسن البصري قال: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع رجائي. يعني إذا تخيلت كل الواجبات اللي علي قلت خلاص أنا ضعت. نعم. يعني خلاص ما في أمل من جماعة، ما راح أستطيع. قال الحسن: إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة. يعني يعطيك إيش؟ يعطيك الكمال، يعطيك الواجب كله، يعطيك الصورة المثالية. نعم. وإن أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر.